كثير منا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد أيها الأحبة الكرام، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النجاة قال: أمسك عليك لسانك